في باب الكتاب والسنة، وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن معنى العبادة والأصول التي كون عليها، وقلنا أن أي عبادة أمرنا بها الرسول عز وجل سواء استحبابا أو فرضا لها نوعين من الشروط، شروط عامة لا تنفك عنها عبادة وهي الإخلاص والمتابعة، وشروط خاصة تختلف من عبادة إلى عبادة، وعليه كل من أتى بأي عبادة قد اختل شرط من شروطها فلا شك أن العبادة باطلة. تكلمنا عن الشرط الأول من شروط العبادة وهو الإخلاص، وبعد ذلك تكلمنا عن المتابعة فقط، ووعدنا وقلنا لكي تكون العبادة مشروعة لا بد أن توافق الشريعة في ستة أمور: السبب، وبعد ذلك القدر اللي هو الكم، وبعد ذلك الجنس، وبعد ذلك الكيف، والزمان والمكان. شرحناها أن نشرحها. طيب أنا استعين بالله عز وجل ونشرح هذه الأمور الستة، فهي من غاية الأهمية، لأن طالب العلم لن يستطيع ولن يتمكن من التمييز بين السنة والبدعة إلا إذا وقف على هذه الأمور الستة بشيء من التفصيل والإسهام. فأرجو أن يبارك فيكم ورقة وقلما وتكتب هذا، أو تكتبه كما يتراءى لك، وإن كنت من أصحاب الذاكرة الوقادة نسأل الله أن يبارك لك فيها. الأمر الأول السبب، بمعنى لا بد أن تكون الشريعة العبادة موافقة للشريعة من ناحية السبب. مع السبب كما ذكرنا في اللقاء الماضي هو أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسبب. لأننا مرفضة ولا ذكرنا أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسبب، يعني شيء ظاهر أي يرى بالجوارح منضبط أي له حدود، جعله الشارع أي الرب عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم علامة أي هذا الشيء الظاهر المنضبط على حكم شرعي هو مسببه، هو عائد على الشيء الظاهر المنضبط. وضربنا مثالا على ذلك كغروب الشمس سبب لوجوب فطر الصائم ولصلاة المغرب، طلوع الفجر الصادق سبب لوجوب صلاة الفجر، دخول شهر رمضان سبب للوجوب، إلى غير ذلك من الأسباب التي جعلها الشارع علامة على الحكم الشرعي هو مسبب. طيب أول شيء نفهم موضوع السبب، علاقة السبب بين السبب والمسبب حق خالص لله عز وجل من نجح فيه، بمعنى لماذا جعل الرب عز وجل دخول رمضان سبب لوجوب الصوم؟ هذا لا دخل لنا به مطلقا. طيب لماذا جعل الشارع نزول الحيض من المرأة سبب لمنعها من الصلاة ومن الطواف ومن الصيام ومن أن يأتيها زوجها؟ لا دخل لنا مطلقا. ودي أهم شيء في مبحث السبب، علاقة السببين بين السبب والمسبب وبين الشيء والأمر الشرعي الذي جعله ربنا عز وجل يكون عند حدوث السبب لا دخل لنا بها مطلقا. كويس؟ اكتب بقى. وتنقسم الأسباب باعتبار قدرة المكلف عليها وحلها وحرمتها إلى، وتنقسم الأسباب باعتبار قدرة المكلف عليها والحرم والحل إلى الأقسام الآتية: أولا سبب ليس في مقدور المكلف ولا دخل له به، سبب ليس في مقدور المكلف ولا دخل له به. إيه معنى في مقدور المكلف؟ يعني من دخل أبدا لا يستطيع أن يأتي به. معايا أخواننا؟ مثال ذلك دلوك الشمس دخول شهر رمضان، حد له دخل فيه؟ أي يستطيع أحد أن يؤخر الشمس عن دلوكها أو يؤخر رمضان عن دخول؟ لا دخل له فيه. يبقى ده نوع من أنواع الأسباب لا دخل للمكلف فيه مطلقا. مضات له عليه. النوع الثاني سبب، سبب في قدرة المكلف، سبب في قدرة المكلف، وحرم الشارع على المكلف أن يأتي به. سبب في قدرة المكلف وحرم الشارع على المكلف أن يأتي به. مثال ذلك القصاص، سبب إيه؟ القتل العمد بالعدوان. يبقى القتل العمد بالعدوان سبب يؤدي إلى حكم شرعي وهو الإيه؟ القصاص. طيب القتل العمد بالعدوان في معذور المكلف أو لا؟ في معذوره، ولكن الشارع حرم عليه أن يفعله. طب علاقة السببية بين القتل العمد بالعدوان وبين القصاص، ها حق لمن؟ لله عز وجل. أهم شيء تعرفه علاقة السببية بعينها ثانية، علاقة السببية بين السبب والأمر الشرعي الذي رتب عليه لا دخل لنا فيها مطلقا، بل هي توقيفي على نص الشرع. النوع الثالث سبب في قدرة المكلف وأمر الشارع به. سبب في قدرة المكلف وأمر الشارع به. مثال ذلك صلة الرحم سبب لسعة الرزق وزيادة العمر. مظبوط. قول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أو من أحب أن يبسط له في أجله، أن يبسط له في رزقه وينسى له في أجله فليتق الله وليصل رحمه. يبقى صلة الرحم سبب ليه أخواننا؟ لسعة الرزق وطول الأجل. وصلة الرحم في مقدور العبد. مظبوط. والشارع أمر إيه؟ أمر به. واضح يا أخواننا؟ النوع بعد كده ايه؟ النوع الرابع سبب في قدرة المكلف ولم يأمر الشارع به ولم ينه عنه. سبب في قدرة المكلف ولم يأمر الشارع به ولم ينه عنه. يبقى عند أول حاجة أعيدهم تاني قبل مشرح الأخير. السبب ليس في قدرة المكلف ولا دخل له به، وأخذنا سبب في قدرة المكلف وله دخل به وحرم الشارع أن يفعل زي الخط العمد بالعدوان. سبب في قدرة المكلف وفي استطاعته وأمر الشارع بصلة الرحم. سبب في قدرة المكلف ولم يأمر الشارع به ولم ينهى عنه، مثل بلوغ المال النصاب لوجوب الزكاة. بلوغ المال النصاب لوجوب الزكاة، يعني واحد مثلا عنده 10,000 لكي يبلغ النصاب يبقى مثلا 20,000، هو في مقدوره أن يجتهد ويعمل حتى يوصلهم إلى النصاب. الشرع لا لم يأمره وأيضا لم إيه؟ لم ينهاه. نعم. فين؟ تاني؟ لا كل قدراتهم هذا الأولاني صلح. طب أعدهم تاني مرة حتى تاني معلش لعلنا أخطأ. لحظة لعلنا أخطأ معايا مش أول نوع. سبب ليس في قدرة المكلف ولا دخل له به دلوك الشمس. النوع الثاني سبب في قدرة المكلف وله دخل به ونهى الشارع عنه، صح؟ اللي هو قتل العمد العدوان. النوع الثالث سبب في قدرة المكلف وله دخل به وأمر الشارع به صلة الرحم. سبب في قدرة المكلف وله دخل به ولم يأمر الشارع به ولم ينهى عنه، اللي هو بلوغ المال النصاب تجب فيه الزكاة. ده بلوغ في خطأ. النوع الأخير ما هو بلوغ المال إيه؟ النصاب. الشارع لم يأمر به ولم ينهى عنه. واضح يا أخوانا؟ فهم كده موضوع أنواع الأسباب كده؟ طيب كيف يميز المسلم البدعة من السنة في هذا الأمر؟ الجواب كل عبادة، ركزوا يا أخوانا الضابط أمر، كل عبادة أتى بها المكلف وبنيت على سبب لم يأذن به الشارع فهي بدعة. ده الضابط عشان نطبقه. كل عبادة أمر بها أتى بها المكلف، كل عبادته أتى بها المكلف، وبنيت على سبب لم يأذن به الشارع فهي بدعة. كل عبادة أتى بها المكلف بنيت على سبب ولم يأذن به الشارع فهي بدعة. مثال ذلك الاحتفال بليلة النصف من شعبان، عبادة، بنعمل ندوة وندي درس عبادة، ما الذي حملك على هذا وما السبب الذي أدى إلى ذلك؟ وجود ليلة النصف من شعبان، هذا سبب لم يأذن به الشارع، يبقى العبادة بدعة. بدعة كذلك الاحتفاء بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدعة بنيت على سبب لم يأذن به الشارع، وحقنا وعلى هذا قص، يبقى كل عبادة لها ايه؟ سبب، لان احنا قلنا وجه البدعة في علاقة السببية بين السبب والعبادة، لنا دخل، ركزوا في ذلك، لنا دخل فيه؟ ما لناش دخل بالضبط، الشارع قال لك لما الشمس في كبد السماء وتبدأ في الزوال صلي الظهر، خلاص، أنا مش دخل، حينما يظهر الفجر الصافع الصادق صلي الفجر، أنا مش دخل، وهكذا، حينما يصير ظل كل شيء مثليه وجب صلاة العصر، أما لماذا أفعل هذا في هذا الوقت وهذا هذا السبب؟ أنا لن أدخل بالضبط، واضح يا إخوانا؟ يبقى كل عبادة أتى بها المكلف بنيت على سبب لم يأذن الشارع في السبب فلا دخل لنا بها مطلقا، فإذا أتى المكلف بهذه العبادة فهو مبتدع الله وعبادته مردودة، وكما تعلمون قول نبينا صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عليه. واضح يا إخوانا دي؟ اتفضل. امتثال الأدب أفضل من امتثال الأمر؟ لا، ده هو يعني الأدب من الأمر. مثال يعني أقول سيدنا في الحقيقة أولا امتثال الأدب أفضل من لا لا لا، الأدب في التزام النص، الأدب في التزام النص، لأن النص ما جاء إلا بالأدب والأحكام. واضح يا أخوانا ربنا السنة الثانية مفهومة كده؟ يبقى كل عبادة أتى بها المكلف بناها على سبب لم يأذن الشارع بهذا السبب فهي بدعة وضلالة ومردودة على صحيح، كل بقى ان هو جاهد او مش جاهد لقضية اخرى. واضحة؟ الامر الثالث اللي هو الجنس ولا الكم، ها مش فاهم، ممكن من الستة ان شاء الله. الجنس، الجنس المعني بالجنس وهو أن الله عز وجل شرع لنا عبادات من أجناس مختلفة، فإذا غير الإنسان الجنس في العبادة التي أمر بها الله عز وجل بغير إذن من الشرع فقد ابتدع في دين الله. وهنجيب أمثلة كثير تاني، شرع ربنا عز وجل علينا عبادات بأجناس مختلفة، فإذا أتى المكلف بعبادة وغير جنسها، بعبادة وغير جنسها بغير إذن من الشارع فقد ابتدع في دين الله. مثال ذلك قال الله عز وجل في التنزيل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارتهم إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلهم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، الثلاث أجناس مختلفة على التخيير، التخيير أنت مخير بين الإطعام وبين الكسوة وبين العتق، الترتيب هنا ليس للإلزام ولا للاستحباب بل للتخيير، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهله أو كسوته أو تحرير رقبة، ده الجنس الأولاني. فمن لم يجد الأجناس الثلاثة فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفت، ف فمن حنث في يمينه وكان في مقدوره الإطعام أو الكسوة أو العتق وتركه وذهب إلى الصيام أتى بعبادة من جنس مختلف ابتدع في دينه. وصلت معايا مشايخ؟ ثاني، فمن حنث في يمينه حنث وأراد أن يكفر ولم يأتي بواحدة من الثلاثة اللي هي الإطعام أو الكسوة أو العتق، دول التخيير ولا ترتيب؟ ها؟ تخيير. ترك الثلاثة وذهب إلى الصيام فقد أتى بعباد بجنس لم يأذن به الله، ابتدع في دين الله. عشان كده الفتنة خد بالك، لما يجي راجل يسألك يقول لك والله حلفت ومش عارف ايه، تقول له صوم ثلاث أيام، مين قال لك لا؟ ده عند العجز عن الإطعام، وقل من يعجز عن الإطعام. قل في وقتنا الحاضر، قل المسكين أو الفقير ضابطه عند الفقهاء من لم يجد قوت يوم من وليلة، وده يكاد يكون مش موجود وإن كان البعض موجود. لما التساهل في مسألة كفارة اليمين اللي هو صيام ثلاثة أيام بعد قبل أن ينظر في أيعجز عن واحدة من الثلاثة، هذا تغيير في العبادة، والإتيان بعبادة لم يأذن الشارع فيها ولكن الشارع أذن بتغيير الجنس عند العجز. كذلك ربنا عز وجل لما أمرنا بالأضاحي من النعم ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، صح؟ ومن البقر اثنين ومن الإبل اثنين، يبقى عندي المعيز واخد بالك، وعندي الغنم وعندي البقر وعندي الإبل، وبالإجماع الجاموس، بالإجماع ده اللي هي النعم التي يجوز منها الأضاحي. يبقى الأضاحي عبادة جنسها النعم. ما هي النعم؟ المعز والغنم والبقر والجاموس والإبل. فإذا أراد الإنسان أن يضحي بغير هذه الأصناف فقد خالف الشريعة في الجنس وفعله مبتدع. واضح يا اخوانا؟ يبقى واحد أراد أن يضحي بغزالة، واخد بالك غزالة دي لحمها مالوش حل، معايا يا اخوانا كده؟ يقول لك والله أنا ربنا وسع علي مصروف المال وعاوز أضحي بغزالة. خلاص أقول له العبادة مبتدعة، دي ما خالفت الشريعة في الجنس. يبدا بقى يعلم يقول لك لا ده الغرض من لحم يكون طيب ولحم يكون كتير، هذه تعليلات رديه لانها خالفت النص الوارد عن رب العالمين سبحانه وتعالى. واضح يا اخوانا؟ كذلك رجل اراد ان يضحي فعجز ومن حبه للخير ضحى بديك. واخد بالك انت ازاي؟ العباده مردوده خلاف الشرع في الجنس. طبعا فينا حديث مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم ان بلال بن رباح جه يضحي ما لقاش معاه خالص فلقى دين فذبح. سيدنا النبي قال ايه؟ مؤذن ضحى بمؤذن. طبعا تقول على المنبر بس الله اكبر، مش بعد كده بقى معايا. هو حديث مكذوب لا يصح ولا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. واضح يا اخوانا دي؟ يبقى هنا عباده لها اجناس. فاذا غير العبد الجنس بغير اذن من الشارع العباده مبتدعه. طب لو اذن الشارع بالتغيير احنا داخلين ها سمعا وطاعه، ما لناش دخل مطلقا. يعني لو ان الشارع امرنا ان نضحي بضفدعه ما ابتلعنا، لاننا احنا عبيد نمتثل الاوامر. واضح يا اخوانا؟ في صحيح البخاري من حديث عباده بن الصامت وغيره من الصحابه قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم علينا زكاه الفطر صاعا من طعام. صاعا من طعام، صاعا من بر، من شعير، من اقاط. عباده والشارع حدد جنسها. فإذا غيرت هذا الجنس وذهبت إلى الأموال ابتدعت في دين الله. واضح يا اخوانا؟ يبقى العبادة لها إيه؟ أجناس حددها الشارع. وقلنا أن القياس في العبادات باطل. لما؟ لأن القياس من أركانه العلم بالعلة، والعبادات منتفية العلة، أو بمعنى أدق العبادات الله عز وجل أخفى عنا العلة، فما ينفعش، لا قياس في العبادات. وعليه إخواني في زكاة الفطر من استبدل هذه الأصناف، انظر قال النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، ثم عدد الأصناف. والفقهاء قالوا إيه؟ غالبية قتل بلد. الناس بيأكلوا إيه؟ رز طلع رز، بيأكلوا عيش طلع ذرة بقى أو قمح، بيأكلوا كلهم زبيب طلع لهم زبيب، غالبية قتل البلد. أما أننا نستبدل هذا الجنس بجنس آخر دون إذن من الشارع، هذا هو عين الابتداع بدين الله. أما ما قال المصلحة والرجل عاوز يبقى النبي ابنه كذا كله، هذا يعني تقريح من عقول أراد أن تعدل على شريعة الله. وما الذي أخبرك؟ ما الذي أخبرك أن الفقير موارده زكاة الفطر فقط؟ ما الذي أخبرك بذلك؟ الفقير له موارد كثيرة، وزكاة الفطر كما قال عليه الصلاة والسلام طعمة للفقير وطهرة للصائم. وعليه لا ينبغي لنا أن نأتي بعبادة شرع الشارع لها جنسا معينا أن نغير الأجناس بغير إذن من الشارع. ومن هذا القبيل ما قاله أخونا: هل يدخل في ذلك الذين يقرؤون القرآن ويهبون ثوابهم إلى الأموات؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصل إلى الميت ثلاثة أشياء: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولا الصالح له. الجواب: يدخل في هذا بلا شك مسألة قراءة القرآن. لما يقولنا في عندنا قاعدة ستأتينا إن شاء الله في دراسة الأصول، وهو ما سماه علماء الأصول بالسنة التركية. ما السنة إيه؟ التركية. وضابطها ترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لفعله وذهاب المانع، اسمها السنة التركية. فكما يقتضى بالنبي في الأفعال يقتضى به بالطروق ولا فرق. فإنك لا تدخل مع من يتشطط بهذا الأمر ويبدأ يأتي بكلها بحجج عقلية ونقولات عن أهل العلم عارية عن الدليل، سأل سؤالا واحدا فقط: أيوجد أحد من البرية أرحم بالبرية من رسول الله؟ لا يوجد، لا يوجد مطلقا. ربنا عز وجل وصفه بالمؤمنين رؤوف رحيم. رؤوف على وزن فعول، ورحيم على وزن فعيل، صيغة مبالغة الاثنين. فكيف يليق بمن هذا وصفه أن يترك القراءة على الأموات وفيها خير ورحمة له؟ فلما تركها مع وجود المقتضي لفعلها وذهاب المانع دل على أن الترك هو السنة والفعل هو البدعة. واضح يا إخواننا؟ ديت ذلك مرة بقرأ في فتاوى الديار المصرية فتوى من الشيخ محمود بخيت في سنة 1917. كنت أنت فيه؟ واخد بالك؟ سؤال وجه الشيخ محمود فقيه له، فقيه نص السؤال، فقيه ذهب ليقرأ القرآن في مأتمه ولم يتفق مع ولي الميت، فبعد أن قرأ ثلاثة أيام أعطاه ولي الميت مالا، فأبى الفقيه إلا أن يأخذ أكثر منه فاختلف ولم يشترط. فهل يحق للفقيه أن يأخذ أكثر مما أعطاه ولي الميت أم لا يحل؟ فكان من جواب الشيخ: وأخذ القدرة على قراءة القرآن محرم ولا يجوز، وإقامة المآت بدعة ولا تجوز. السنة 17. يبقى الشاهد أن دية عبادة ينفع الإنسان بها الميت. ما الذي أدراك ولما غيرت الجسد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقته الجارية وعلم ينتفع به وولد الصالح يدعو له. وليس هذه فحسب، بل يوجد نصوص أخرى دلت على أن الميت ينتفع بصيام الحج عنه، صيام الندر، وينتفع بالحج عنه. ولو بصد بذلك يبقى علينا أن نغير من أجناس العبادة. يبقى إذا غير الإنسان من جنس العبادة بدون إذن من الشارع فقد ابتدع في دين الله عز وجل. واضح يا أخوانا؟ دي السبب واضح والجنس واضح. أو سؤال حاجة يقتل الزكاة بتاعت رمضان بدون استخدام نعم. طبعا سمعتم قول أخيكم وهو قائد الفتوى من المؤسسة الرسمية بأموال، ويعضد كلامه بقول الإمام أبي حنيفة كذا وكذا وكذا. طبعا إحنا لما جينا ندرس أصول التلقي والاستدلال، أول أصل أصلناه ودندلنا حوله كثيرا وجوب اتباع الدليل وحرمة تركه لقول فلان، الأمر أوضح من شمس النهار. هذا الكلام عال عن الدليل وبعيد كل البعد عن أصول الشريعة، والدليل أوضح من كل شيء، فيجب علينا أن نتبع الدليل، ولا يحل لنا أن نترك القول فلان أو فلان مع التماس العذري للأئمة الأكابر الذين خالفوا الدليل. أما إن تشدق هذا وقال لك أأنت أعلم من أبي حنيفة أو أن الدليل كيف يخفى على أبي حنيفة، فمثل هذا الصنف من الناس الكف عن الكلام معه أفضل، أن هذا مراء وجدال في دين الله عز وجل بدون سند وبدون دليل. أصل حاجة. كان هو عمل الإسلام أصلاً لما يكون، وبعد ما تفنش كان هو عمل كده ولا كده ولا كده تاني براحة فيلم على قد براحة شوية تاني. الذنب العام هو ده من الذنب كفارة يمين. أي نعم. لا يمين غير مسؤول غير بالضبط حد. لا استنى لحظة. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قسم العلماء الأيمان إلى ثلاثة أقسام: يمين غمرس، ويمين منعقدة، ويمين لغو. اليمين الغمرس أن يحلف على الشيء ما فعله وقد فعله، أو يحلف على الشيء ما قد فعله وهو فعله، يعني يحلف على شيء مضى وانتهى، ده يمين غمرس. والأئمة الأربعة وغيرهم أنه ليس فيه كفارة وهو المعتمد. لما؟ قالوا لأنه أعظم من أن يكفر، بل تجب فيه التوبة النصوح. كويس. اليمين المنعقدة أن يحلف على شيء ويعقد القلب عليه أن يفعل ولا يفعل، يبقى الغموس في الماضي. أما المنعقدة في المستقبل، فإذا حلف على شيء ولم يتمكن فحلف في يمينه فيه الكفارة اللي احنا قلناها. تبع اليمين اللغو. اليمين اللغو له تفسيران، كما قالت عائشة: قول الرجل لا والله بلا والله، كل والله والله من التداخل إلى غير ذلك، هذا يمين اللغو، الله عز وجل بنص التنزيل عفى عنا فيه. وقول الثاني في تفسير اللغو أن يحلف الإنسان على الشيء يظنه كذا ثم ينتج أنه ليس كما ظن، هذا أيضا من إيه؟ لغو. فالذي نعنيه اليمين الإيه؟ المنعقدة. أما الغمس واللغو خارج هذا الموضوع بتاعنا. هل الشارع الله تكلم بس ولا بقول يا مسافر بعد لماذا؟ الشارع. لا، إحنا لما نقول الشارع نعني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم. المصطلح عند الأصوليين. مصطلح عند الأصوليين. نعم. لا، تعليم القرآن يا أخواننا استثناه بعض أهل العلم من باب الضرورة، تعليم القرآن وتحفيظ الناس للقرآن بأجل استثناه العلماء. يبقى النوع الثاني الجنس. نعم. لا، ليس عليه شيء، لأنه من عامة الناس زي حالتنا، فبينزل للفتوى، ولكن إذا علم بالحكم عليه أن يعدل فيما يأتي. ان عشت ماشي. احنا فرق بين هذا الفرق، هذا الفعل خالد السنه وهذا الفعل بدعه. يسال اخونا ويقول: ما الفرق بين هذا الفعل خالف السنه وهذا الفعل بدعه؟ كلا المصطلحين واحد، لانه لما خالف السنه وتقرب الى الله بالمخالفه دل ذلك على انها بدعه، لان البدعه كما عرفها الامام الشاطبي في الاعتصام هي طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بها التعبد إلى الله عز وجل. ولكن لو فعل خلاف السنة ولم يتعبد إلى الله بالفعل هذا معصية، واخد بالك؟ أما إذا فعل خلاف السنة تقربا إلى الله ابتدع في دينه. واضحة فهمة دي؟ كده أقول حتى السبب والجنس وشو؟ ها؟ عاوزين تفهمون الستة؟ يعني بحس يتضح لك الأمر. أوصل حاجة؟ والفرق بين اللبع البدعة هو اللبع الجهل الذي يبعد عن قلنا قبل ذلك البدعة لا تقول إلا من مبتدع، واخد بالك؟ يعني ما مش هقول بدعة لأن البدعة بس تعرفها كده في الأذهان، متى تكون في الواقع عايز واحد يعملها أو واحد يبقى مبتدع. فالعلماء قالوا فعل البدعة لا يلزم منه تبديع الفاعل إلا بعد إقامة الحج عليه لاستيفاء الشروط وانتفاء الموانع، فلو فعل ذلك جهلا يغضب بجهله، ولكن لابد أن يبين له الأمر وينكر عليه بعد بيان الحكم له. يبقى عند السبب وعند الجنس. القرض الأمر الثالث اللي هو مكتوب عندهم الكم أو القدر. الكم أو من معنيه بالكم أو القدر؟ الله عز وجل أمرنا بعبادات لها قدر معين، فإذا زاد الإنسان عن قدره أو نقص بغير إذن من الشارع فقد ابتدع في دين الله بالضبط. عبادات ربنا عز وجل أمرنا بها لها قدر معين، كم معين. فلو أن المكلف أتى بهذه العبادات زيادة عن القدر أو أنقص منها بغير إذن من الشارع فقد ابتدع في دين الله عز وجل. وده مثال واضح، يعني الظهر 4 ركعات، فلو أن الإنسان صلاه 5 متعمدا وأن خير وبركة بركة عزيزة هي حرام، يعني باتفاق أهل العلم منها بدعة تربى للحكم الشرعي. الزيادة إيه؟ بدعة باتفاق ومردود على صحيح. طيب العمل كله مردود على صحيح، ودي بقى أخواننا لما؟ لأنه زاد في العبادة عن القدر المحدد بدون إذن من الشارع. عشان كده العلماء قول المعتبر إن العبادات التي لها قدر معين وكم معين الصواب والمعتمد فيها أن هذا توقيفي ولا يعلم حقيقته إلا الله. وإلا لماذا عدد ركعات الصلاة كما نرى؟ لما؟ لما مثلوا في ذلك؟ لا ندري. واخد بالك؟ الفجر 2 والظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4 كما هو معلوم. إذا زاد الإنسان عن هذا القدر المحدد أو أنقص بس بدون إذن من الشارع ابتدع في دين الله. لذلك شوف الشيء العجيب، وإحنا مسافرين في الصلاة الرباعية كم ركعة؟ أحسنت. والثلاثية؟ والثلاثية زي ما هي 3. والثنائية؟ مظبوط كده؟ يبقى الشارع هنا إيه؟ أنقص في قدر عدد معين من الصلوات وإحنا مسافرين. تبديل في الصيام أنقص من عدد الساعات ولا أنقص الصوم كله؟ لما؟ لا لا، يعني كان القياس العقل يقول لك إيه؟ أنت مسافر صل الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب 3 والعشاء 2 والصبح 2، كويس؟ وبدل ما تصوم من الصبح لحد المغرب تصوم من الصبح لحد الظهر، صح؟ لأنك مسافر، مش كان القياس اقتضي ذلك؟ ولكن الشارع الحكيم سبحانه وتعالى شرع على مقاصد الصلاة. أما في الصوم أنك أنت مخير إما أن تصوم اليوم كله وإما أن تسقط اليوم كله، أنت بالخير في ذلك. واضح يا إخوانا ديت؟ يبقى عندنا عبادات لها قدر معين، إذا زاد المكلف عن القدر متعمد بدون إذن من الشارع فالزيادة باتفاق بدعة مردودة. أما تأثيرها على بقية العبادة يختلف باختلاف العبادة. شرع لنا الشارع الطواف بالبيت 7، صح؟ قال لك أنا بقى سيبوني بقى أنا صحتي والمطاف فاضي وفي الزحمة سيبوني بقى هاتوا إيه 101 ابتدع في دين الله. لما؟ ده زبت الخير غير لا ده على المصطبع. أما في الأحكام الشرعية نحن مقيدون بنصوص لا نزيد عنها ولا نقص. واضح يا إخوانا كده؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في الوضوء 3 نصوص، توضأ مرة و مثلا و3 هذا الوارد ما زاد على ذلك، وفي مسح الرأس في كلا 3 مرات يقبل ويقبل ده في الوضوء. فلو واحد اتوضأ 4 مرات مبتدع، المرة الرابعة بدعة، الوضوء باطل لا يقبل. واضح يا حمدي؟ فهمت سألت القدر والكم دي؟ طيب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأذكار دبر كل صلاة أن نسبحه والحمد والتكبير 33، صحيح؟ قال لك سيبني بقى إيه، أنا عندي أشعر بأريحية وخليني بقى لحد امتى سيب. وجاب بقى اللي وجاب السلحه الصينيه الالكترونيه الجديده دي وقعد بقى يشتغل. ده مخالف لما خالف الشريعه في القدر. انتبهوا الله يبارك فيكم. خالف الشريعه في القدر. يبقى هو اسد التسبيح 33 والتكبير محصر والحمد 33 والتكبير 33 واخد بالك وتمام المئه لا اله الا الله الحديث. بعد كده قال لك سمعنا محمود سيبوني اسبح. يا اخويا سبح مليون مره سبح تريليون خلاص اصبح هنا ايه ذكر مطلق لم يقيد بشعيره ولم يقيد بحد. افعل فيه كما تشاء. يبقى عند العباده التي حددها الشارع بقدر معين او بكم معين اذا زاد المكلف في القدر وبالكم دون اذن من الشارع فقد ابتدع في دين الله. الزياده بدعه مردوده باتفاق. Thank you.

Thank you. Thank you.